بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 91 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال المفسر رحمه الله: قال ربنا تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال المفسر: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر أي وقته، كقولك البرد شهران، معلومات معروفات، وهي شوال وذو القعدة وتسع ليال من ذي الحجة بليلة النحر عندنا، والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذو الحجة كلها عند مالك. وبناء الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكه، أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقا، فإن مالكا كره العمرة في بقية ذي الحجة، وأبو حنيفة وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه، وإنما سمي شهرين وبعض شهر أشهر إقامة للبعض مقام الكل، أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد. فمن فرض فيهن الحج، فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندنا، أو بالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة، وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي، وأن من أحرم بالحج لزمه الإتمام، فلا رفث أي فلا جماع أو فلا فحش من الكلام، ولا فسوق ولا خروج عن حدود الشرع بالسباب وارتكاب المحظورات، ولا جدال ولا مراء مع الخدم والرفقة في الحج في أيامه. نفى الثلاث على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بألا تكون، وما كانت منها مستقبحة في نفسها ففي الحج أقبح، كلبس الحرير في الصلاة والتطريب بقراءة القرآن، لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى محض العبادة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأولين بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق، والثالث بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج، وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام، فارتفع الخلاف بأن أمروا بأن يقفوا أيضا بعرفة. وما تفعل من خير يعلمه الله، حث على الخير عقيب النهي عن الشر ليستبدل به ويستعمل مكانه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا لمعادكم التقوى، فإن خير زاد، وقيل نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس، فأمروا أن يتزودوا وأن يتقوا الله وأن يتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس، واتقوني يا أولي الألباب فإن قضية اللب خشية الله وتقوى. حثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبرأوا من كل شيء سواه، وهو مقتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى، فلذلك خص أولي الألباب بهذا الخطاب. ثم قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا. الحج أشهر معلومة، لقد ذكرنا في الأمس أن الأماكن التي يحرم الإنسان فيها أماكن محدودة حددها الشرع، مثل ذو الحليفة ورابغ وذات عرق وقرن المنازل ويلملم وغير. هذه الأماكن إنما تسمى مواقيت مكانية للحج. طيب إذا كانت هذه مواقيت مكانية تصلح للحج وللعمرة معا، فما هو الزمان الذي يؤدى فيه الحج؟ أولا، ما يراه إمامنا الشافعي أن الحج ينعقد في هذه الأشهر شوال ذو القعدة 10 ليال من ذي الحجة، وشوال الشهر الذي يلي رمضان، وذو القعدة الشهر الذي يليه. أما 10 ليال من ذي الحجة آخرها مثلا هي الليلة التي تسمى بليلة النحر والتي تنتهي بأذان الفجر، فلو وصل الإنسان إلى عرفات قبل أذان الفجر ولو بلحظة فوطئ أرض عرفات، وبعد أن وطئها قال المؤذن الله أكبر، عند ذلك حسب له ركن الوقوف بعرفة، وما سوى ذلك لا يكون حاجا في تلك السنة لله تبارك وتعالى. إذن هذا معنى الحج أشهر معلومة، وفيه تغليب، الحقيقة وليس بأشهر لكنه عبارة عن شهران، عن شهرين وبعض الشهر 9 ليالي. نعم، فهذه الليالي 10 طبعا 9 أيام وعشر ليالي. وعند أبي حنيفة العشر رحمه الله تبارك وتعالى، وذو الحجة كلها عند مالك. لكن الخلاف إنما ليس في الإحرام، ما أحد اختلف أن من أحرم في شوال أو في ذو القعدة أو في ذو الحجة إلى الليلة 10 منه أن حجه ليس بصحيح، ولكن الخلاف في التقدير، هل المراد وقت إحرام الحج أم وقت أعمال الحج، وقت مناسك الحج؟ طبعا بعد الليلة 10 يوجد عندنا رمي وعندنا طواف وعندنا مبيت وعندنا حلق وعندنا مبيت آخر في منى، وعندنا طواف الوداع وعندنا أعمال العمر. هذا معنى وقت إحرامه أو وقت إعماله، هذا هو الفرق ما بين المذاهب في ذلك. بقي ما حكم العمرة؟ نحن عندما ننتهي من الحج عند إمامنا الشافعي لا مانع من العمرة، أما أن يأتي بالعمرة ضمن الحج فهذا مشغول في الحج، ما قال بها أحد من الناس. انتهي من حجك أولا ثم تأتي بالعمرة. فإذا كان عند الإمام مالك تمام شهر ذي الحجة هو من أعمال الحج، لذلك كره العمرة فيها. وأبو حنيفة ربما صحح الإحرام به قبل شوال ولكنه كرهه. أما التسمية كما قلت، الحج أشهر فهو شهران وبعض الشهر، وهذا مما يقام فيه البعض، يعني بعض الشيء ويطلق على كله. ربنا عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج. ما معنى فرض؟ كل من أراد الحج ووصل إلى الميقات، المكان في الميقات الزماني، يعني يصل إلى مثلا أهل الشام يصلون إلى رابغ الجحفة، أو يسيرون من طريق المدينة المنورة فيصيرون إلى أبيار علي أو ما يسمى بذو الحليفة، هؤلاء في هذا المكان أذن لابد أن يكونوا في زمان ما. ما هو الزمان؟ شوال، ذو القعدة، 10 ليال من ذي الحجة في هذا المكان. من هذا المكان ينطلقون إلى الحج، أوجبوا الحج. ما معنى أوجبوا الحج على أنفسهم؟ أي دخلوا في الحج، وإنما يدخل الإنسان في الحج عن طريق الإحرام. فماذا يقول؟ نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بذلك يكون قد دخل في الحج، أوجب على نفسه. من العلامات الأخرى التلبية، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم لبيك، التلبية دخول بالحج. ولذلك عندما ترون أن بعض الدعاة إلى الله عز وجل عندما يقوم هؤلاء المنشدون فيكبرون ويلبون، فالتلبية شعار للدخول في الحج أو للدخول في العمرة، لذلك ينهونهم عن ذلك. يعني هذا لا يجوز إلا في باب التعليم. مثلا أنا الآن قلت لبيك، أنا ما دخلت الآن في الحج، السبب أنا أعلم أدرس وأشرح أفسر، هذا لا يضر. كقولي في باب الطلاق، قال لزوجته أنت طالق، على هذه الحالة لا يبقى فقيه وعنده زوجة، لا، وإنما هذا من باب التشبيه. أما هذا المنشد ما كلفه الله عز وجل أن يلبي، وخاصة هذا الأمر منتشر في النساء بشكل كبير، يلبون وخاصة في يوم عرفة مع النهي عن ذلك، ويظنون أنفسهم يحسنون خيرا، وإذا نلبي مع أهل عرفات، استغفر الله، هنالك أذكار كثيرة، هذا ذكر لأهل عرفة، هذا ذكر لمن دخل الحج، وليس هذا الذكر لمن كان حلالا، وإما أن يوقع نفسه. انظر ماذا يقول الشيخ: أو بالتلبية فرض على نفسه الحج، أو سوق الهدي، فكانوا يسوقون الهدي إلى بيت الله الحرام يشعرونها، فإذا ساقوا الإبل إما أن يجعلوا شيئا في رقبتها أو على رأسها علامة، أو يجرحون سنامها فيسيل الدم وتتوجه إلى بيت الله الحرام، فكل من ساق الهدي معنى ذلك ذهب إلى الحج. هنالك شيء آخر، الحج ملزم. ما معنى ملزم؟ الشروع فيه ملزم، يعني كل إنسان بدأ بالحج فعليه أن يتمم الحج. يعني إذا بدأت في وضوء لا يلزمك أن تتمم الوضوء، إذا بدأت في غسل لا يلزمك أن تتمم الغسل، إذا بدأت في صلاة لا يلزمك أن تبدأ أن تتم الصلاة، إذا بدأت في توزيع زكاة فإنك تستطيع أن تقف ثم تتابع بعد وقت آخر، إذا صمت صيام نافلة فالصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلى غير ذلك. أما الحج تقول والله جاء على بالي في هذه السنة أن أترك الحج، لا، إن الدخول في الحج ملزم. لذلك من أحرم بالحج لزمه الإتمام، شيء آخر. الحج له قواعد عامة، قال تعالى فلا رفث، كل شيء يتعلق من النظرة المؤدية إلى الجماع واللمس والقبلة والمفاخذة والمعانقة كل هذا حرام في الحج. فلا رفث أي كل الجماع ومقدمات الجماع، حتى ولو من الكلام، حتى ولو من الكلام. ولا فسوق، إذا سمعت إنسان ربما يسبك يعني يفتري عليك فقل يعني عند ذلك وأسكت، وبين أنك في الحج كما يقول الصائم اللهم إني صائم، لا ترد علي، فإنك في عبادة لله تبارك وتعالى. إياك أن تفعل شيئا من المحظورات في الحج، وربما تؤدي بعض المحظورات إلى إبطال الحج. ولا جدال، نحن الآن في عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني مطلوب منا ألا نكثر الخصام، والجدال شيء ممقوت في الشرع. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من ترك الجدال وهو محق بنى الله له قصرا في أعلى الجنة، ومن ترك الجدال وهو مبطل، عرفان حاله مبطل ومع ذلك ترك الجدال لأنه جدال، بنى الله له قصرا في ربض الجنة. ولا جدال، لا مراء، لا مع خدم، مع رفقة أصدقاء أبدا. قال في الحج يعني في أيام الحج من الساعة التي تبدأ فيها الحج حتى تتحلل من كل أعمال الحج وتريد المغادرة إلى، طبعا والأفضل أن يلتزم الإنسان في الأخلاق الرفيعة التي تحملها والتي استطاع أن يفعلها في الحج، أن يستمر بعد هذه الدورة التدريبية العظيمة على الأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة أن يبقى بعد ذلك على هذا الشكل. قال العلماء إذا رجع الإنسان من الحج أفضل مما خرج إلى الحج، يعني في شكله، قالوا خرج بشكل وعاد بشكل أفضل، هذا دليل القبول. أما إذا ذهب وعاد، بعض الناس ربما يذهب من أجل أن يقال عنه الحاج فلان، هذا يأتي يوم القيامة ويضرب بحجته على وجهه، وعند ذلك وتلف كما يلف الثوب الخلا، ويقال حججت ليقال عنك حاج وقد قيل. فإذا هذه مسألة هامة أن يكون الإنسان على خير. فلذلك الرفث، الجدال، الفسوق أعمال مستقبحة، لكن في الحج هي أقبح. أرأيت إلى أن الله عز وجل نهى الرجال عن لبس الحرير، الفقام فلبس الحرير في الصلاة، نهاهم عن مثلا التطريب والغناء، فقام فغنى في كتاب الله عز وجل. يعني هذا إنما يفعل شيئا خارجا عن المألوف. يوجد مسألة كانت لقريش، كانت قريش إذا ذهب الناس للحج يقفون فلا يصلون إلى عرفات، ويقولون هم القوم الحمص، وهؤلاء لا يجب عليهم أن يذهبوا إلى عرفات، ويميزون أنفسهم على غيرهم، وأكثر ما يصلون إلى المشعر الحرام ولا يصلون إلى عرفة. لكن الله سبحانه وتعالى أمر الجميع أن يكونوا سواسية، لا فرق ما بين قرشي وما بين غيره على الإطلاق. لذلك أمروا جميعا أن يقفوا بعرفة، الحج عرفة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما تفعلوا من خير، أداة شرط، فعل الشرط، جواب الشرط. إذن كل خير تعملونه في حياتكم يعلمه الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي علينا دائما أن نعلم أن الله عز وجل ينهى عن الشر، ينهى عن المكروه، ويطلب منا أن نفعل المحبوب وأن نفعل الخير. لذلك قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل زاد للإنسان أن يتقي الله عز وجل، وتقوى الله أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، وتقوى الله العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. لكن هنا جاءت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لأمر آخر. الأصل العام كلنا نتزود إلى يوم المعاد، إلى اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن للمناسبة أراد أهل اليمن أن يأتوا إلى الحج دون أن يتزودوا، وإذا هم تحت اسم المتوكلون. وسيدنا عمر منع هذا فقال: ليس المتوكل الذي يذهب يعني وهكذا ويسأل الناس، المتوكل الذي يجهز أرضه ويجعل بذره في الأرض هذا وينتظر رحمة الله عز وجل، هذا هو المتوكل. المتوكل الحقيقي الذي يأخذ بالأسباب في الدنيا ثم يتوكل على الله عز وجل. أما هكذا يعيش عالة على الناس هذا لا يعرفه الإسلام في طريق من الطرق على الإطلاق. فلما كان أهل اليمن إذا أرادوا الحج لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، يعني رايحين على باب الله يلا شو الله بييسر لنا من ذلك. فجاء الأمر إليهم من قبل الله سبحانه وتعالى، أمروا أن يتزودوا، خذوا معكم زادكم وأموالكم، فإن هذه العبادة عبادة مالية بدنية. ويتقوا الإبرام في السؤال، إياكم أن تثقلوا على الناس. ثم ختم الله الآية بقوله: واتقوني يا أولي الألباب. اتقوني، هنا الياء محذوفة دلت عليها الكسرة، اتقوني أصلها، يعني اتقوا الله يا أصحاب العقول، يا من تخافون الله عز وجل، يا من حثكم الله سبحانه وتعالى على التقوى. إن مقتضى العقل أن تسيروا على هذه الخطى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال في أن تبتغوا أي أن تطلبوا فضلا من ربكم عطاء ورزقا منه. يريد الربح بالتجارة، قيل كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق في الجاهلية يقيمونها مواسم الحج، وكانت معايشهم منها. فلما جاء الإسلام تأثموا، يعني هؤلاء الذين كانوا سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، إذا ذهبوا إلى الحج هل ينبغي أن يكون الحج خالصا بدون شيء؟ أما لو حمل الإنسان معه شيئا من المتاع الذي يحتاجه بقية أهل الحرم الذين يأتون إلى الحرم، فتجبى الثمرات إليه من كل مكان. فإذا جاءوا في هذه الأسواق وكل باع واشترى، هل يمنع الحاج من البيع أو الشراء؟ ربنا عز وجل رفع الإثم عن ذلك، فليس هنالك إثم ولا حرج إذا أراد الإنسان أن يتخذ طريقا آخر ألا وهو طريق التجارة في أثناء الحج. ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا، هذا الفضل العطاء المال التجارة العمل، فضلا من ربكم. وإياكم أن تتأثم، فإذا أفضتم من عرفات دفعتم منها بكثرة من أفضت الماء، إذا تقول أفضت الماء إذا صببته بكثرة، وأصله أفضتم أنفسكم، فحذف المفعول كما حذفت في دفعت من البصرة وعرفات جمع سمي به كأذرعات، وإنما نون وكسر وفيه العلمية والتأنيث، لأن التنوين الجمع تنوين المقابل لا تنوين التمكين، ولذلك يجمع مع اللام وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف. وهنا ليس كذلك، أو لأن التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء التأنيث وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث، أو بتاء مقدرة كما في سعاد، ولا يصح تقديرها لأن المذكورة تمنعه من حيث إنها كالبدل لها لاختصاصها بالمؤنث كما ثبت. وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أبصره عرفة، أو لأن جبريل كان يدور به في المشاعر فلما أراه قال قد عرفت، أو لأن آدم وحواء التقيا فيه فتعارف، أو لأن الناس يتعارفون فيه. وعرفات للمبالغة في ذلك، وهي من الأسماء المرتجلة إلا أن يجعل جمع عارف، وفيه دليل وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده، وهي مأمور بها فبقوله ثم أفيضوا، ومقدمة الذكر المأمور به واجبة وفيه نظر، إذ الذكر غير واجب والأمر به غير مطلق، فاذكروا الله بالتلبية والتهليل والدعاء، وقيل بصلاة العشاء. إذن فإذا أفضتم من عرفة، يعني يوجد عندنا الآن مسألتين، مسألة نحوية ومسألة بالنسبة للحج فقهي. عندما يدفع الحجاج من عرفة، ما معنى الدفع؟ من السنة أن يبدأ الحاج الوقوف بعرفة من الزوال، فيصلي الظهر والعصر ويستمع إلى خطبة الإمام ويذكر الله طيلة اليوم حتى إذا جاء الغروب وغربت عليه الشمس وهو في عرفات اندفع إلى المزدلفة، وهذا منه يندفع الناس بكثرة. اليوم ترى الناس في قبل الزوال كلهم يتجهون إلى عرفة، بعد الزوال كلهم يتجهون إلى المزدلفة. إذن فإذا أفضتم من عرفات دفعتم منها بكثرة، كما تقول أفضت الماء في الإناء، متى تقول ذلك؟ إذا صببته فيه. ما معنى أفضتم؟ أفضتم أنفسكم، معنى ذلك دفعتم أنفسكم. طيب هذا بالنسبة لمسألة عرفات من الناحية الفقهية. من الناحية اللغوية اسم عرفات جاء لعدة أسباب. يعني أولا هذا اسم يقال عنه مرتجل، أي ليس له سابق فسمي عرفات هكذا. وقيل إن سيدنا جبريل عندما علم سيدنا إبراهيم المناسك في الحج، مثلا علمه الطواف، علمه السعي، علمه الذهاب إلى عرفات إلى المشعر الحرام، علمه كما علمه في ذلك الوقت، كان يقول له عرفت عرفت عرفت، سميت عرفات. أيضا يقال إن الله عز وجل أنزل آدم وعندما أهبطه من السماء مع حواء، هو نزل في مكان وحواء نزلت في مكان آخر، يقال إن حواء نزلت في جدة وإن آدم نزل في الهند، وكل منهم ذهب ليلتقي بالآخر. فانظر سيدنا آدم كم بحث حتى وصل إلى عرفات، من الهند إلى عرفات، وهي وصلت فقط من جدة إلى عرفة، وهنالك تعارفوا على بعضهم من جديد، هذا رأي آخر. أو الناس في عرفات إنما يتعارفون فيها، فيستمع كل أبناء الدنيا بكل ألوانهم ولغاتهم وألسنتهم وعاداتهم وتقاليدهم، كلهم يجتمعون وأيضا يفكرون في مسائل أنفسهم في عرفات. عرفات يعني هو المكان الذي يصح فيه الحج، من وقف في عرفات استطاع أن يتمم الحج، ومن لم يقف ذهب الحج عنه. بقي عندنا مسألة عرفات، اسم درعة هذه عندنا تسمى أذرعات، لذلك إلى الآن إخواننا أهل المنطقة ماذا يقولون؟ درعة، هي أصل أذرعات، أصلها أذرعات مثل عرفة. طيب هذا التنوين الأصل إذا كان اسم علم ينون تنوين تمكين، وجاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، طيب هذا قال لا، هذا تنوين المقابلة، فاطمة فاطمات، تنوين المقابلة ليس تنوين تمكين وإنما يقابل المفرد. هذا شيء. أيضا هل هو لماذا مثلا لم يمنع من الصرف؟ طبعا لم تجتمع فيه علتان حتى يمنع من الصرف، هذه تاء ليست تاء تأنيث وإنما هي تاء جمع مع ما قبلها، يا ترى جمع لماذا؟ لعرفة فصارت عرفات، أو هنالك تاء مقدرة كما تقول مثلا في هند هندات، في سعاد سعادات، إلى غير ذلك، فكأنما قدرت التاء الموجودة في فاطمة في بقية الأسماء المؤنثة. وقيل أيضا هذا صفة لسيدنا إبراهيم باعتباره أنه عرف المكان. قال تعالى فاذكروا الله، أمرنا الله عز وجل بالذكر والتلبية والتهليل والدعاء، وأمرنا بصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة، كل ذلك عند المشعر الحرام، هذا الجبل الذي يسمى قزح، نعم، وهو ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر. ويؤيد الأول ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يعني بالمزدلفة بغلس ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام، فدعا وكبر وهلل ولم يزل واقفا حتى أسفر، وإنما سمي مشعرا لأنه معلم العبادة، ووصف بالحرام لحرمته، ومعنى عند المشعر الحرام مما يليه ويقرب منه، فإنه أفضل، وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. إذن الأفضل لمن نثر من عرفات أن يبيت في المزدلفة إلى الفجر، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ طبعا إلى الفجر يأخذ حصى الجماع، يصلي المغرب والعشاء، يذكر الله، حتى إذا صار الفجر صلى الفجر ثم أتى المشعر الحرام فدعا الله عز وجل حتى يعني الإسفار، ثم بعد ذلك ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة سبعة، وهنا يستطيع الحاج أن يتحلل. فإن من فعل اثنين من ثلاثة، يعني من طاف طواف الإفاضة المتبوع بسعي، أو حلق وحلق ورمى جمرة العقبة، أي اثنين من هذه الثلاثة، رمى وطاف، طاف وحلق، حلق وطاف، طاف ورمى، أيا كان رمى وحلق كيفما فعل في هذه الثلاثة، المهم أنه يفعل اثنين منها يسمى متحللا تحللا أصغر، يحل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثالث حل له كل شيء. ما معنى حل له؟ أي ذهبت عنه محظورات الإحرام، فيستطيع أن يلبس ثيابه وأن يحلق شعره وأن يقص ظفره وأن يتطيب إلى غير ذلك، كل محرمات الإحرام ذهبت عنه. قال واذكروه كما هداكم، دائما عليكم أن تذكروا ربكم سبحانه وتعالى وأن توحدوه. فربنا عز وجل هدانا إلى هذه المناسك وأرشدنا إلى هذه الأفعال وغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، أفلا ينبغي علينا هنا أن نكون من الذاكرين، أن نكون من المستغفرين، أن نكون من النادمين، أن نكون من المناجين؟ اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. معنى ذلك الضال هو الجاهل، جهلنا بالإيمان، جهلنا بالتوحيد، جهلنا بالطاعة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلينا ربنا بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، هذا الرسول علمنا. ثم قال لأهل مكة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا تتميزوا عنهم أبدا، مكان إفاضتكم من عرفة، لا تقفون في هذا المكان الذي تقفون فيه من المزدلفة، لا، الخطاب لقريش: قفوا في عرفات كما يقف الناس، ساووا الناس، لا تترفعوا عليهم، هذه إفاضة لا تحتسب عند الله، الإفاضة المحتسبة من عرفات. لذلك فهذا يعني أننا ينبغي علينا أن نسير وفق طاعة الله جميعا. قال فأمروا بأن يساووهم، وثم للتفاوت ما بين الإفاضتين كما في قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم، وقيل من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إليها، والخطاب عام، وقرئ أن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي بالكسر أي الناس، يريد آدم من قوله سبحانه وتعالى فنسي ثم أفيضوا كما أفاض الناس. نعم، ثم يريد آدم من قوله سبحانه وتعالى ونسي، والمعنى أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيره. ختم الله الآية بقوله واستغفروا الله، من أي شيء؟ من جاهليتكم التي كنتم عليها، من تغيير المناسك التي فعلتموه، ولكن الله مع ذلك كما وصف نفسه: إن الله غفور رحيم، يغفر ذنب المستغفر ويتوب عليه وينعم عليه. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم، اللهم ثبتنا على الهدى يا أكرم الأكرمين. ثم قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.